وعلم سليمان عليه السلام منطق الطير التي تأكل الحبل، ودافع عن مريم العذراء بعدما طعن في شرفها بالقذف والسب، ونجى يونس عليه السلام من الظلمات، ونجى يوسف عليه السلام من الجب، وأهلك فرعون الذي ادعى وقال إنه الرب، وأحب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم حب ليس بعده حب. خلق آدم عليه السلام فابتلاه، ثم تاب عليه وهداه، وبعث نوحا عليه السلام فصنع الفلك على الماء فجرى، وأيد عيسى عليه السلام بمعجزات تبهر الورى، وأتى موسى بتسع آيات وذكر فرعون وما أروعا، وجعل النار بردا وسلاما على الخليل إبراهيم فاعتبروا بما جرى، وأرسل حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في أم القرى وعلى أصحابه أبي بكر صاحب رحلة الغار بلا مرى، وعن الملهم عمر بن الخطاب الذي هو بنور الله يرى، وعن عثمان بن عفان زوج ابنتيه البتول وما كان حديثا يفترى، وعن سفينة العلم المتحركة سيدنا الإمام علي صاحب العلم في النشر والثرى، وعلى أصحابه الذين بفضلهم انتشر العلم بين الورى. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى أصحابه وعلى أحبابه وعلى التابعين وأتباع التابعين إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض، تحية مباركة من عند الله تبارك وتعالى، فأحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أسعد بحضراتكم عادل فؤاد أبو العزم من أسرة المذيعين بالقنوات الفضائية في هذه الليلة القرآنية المباركة التي تقام تكريما للراحلة الكريمة التي رحلت عن دنيا الناس، دنيا متاعها قليل، وقال ربي تبارك وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. أيها الإخوة المؤمنون، وأشرف في هذه الليلة بقارئين جليلين من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، شرفت بذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وسفيرا لقراء مصر في أنحاء العالم أجمع والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، وكما شرفت أيضا بذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ محمد حسن الخياط القارئ والمقيم بالسمعنا مركز فاقوس. أيها الإخوة المؤمنون، وبرفقة الأخ الحبيب الأستاذ علي بدوي رئيس الموقع الإسلامي على شبكة الإنترنت العالمية والذي يقوم بإخراج هذه الليلة، أصطحب حضراتكم مع خير ذي بدء مع القرآن الكريم مع تلاوة قرآنية مباركة تنقل لحضراتكم من داخل السرادق المقام ولؤلؤة سرادقات محافظة الشرقية والمشتمل على الهندسة الصوتية والإنارة وواجب الضيافة إحدى مخازن أولاد الحاج فتحي هاشم بأبوكير، مع خير ذي بدء مع القرآن الكريم مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالقاهرة. أسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.

المؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير وقالوا

واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم

جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية قد كان لكم آية قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله حسن المال من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث الدنيا. والله عنده حسن المآب. صدق الله العظيم. الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وبعد هذا التصوير ضمن لك الرزق، فقال لموسى: وعزتي وجلالي ما شققت، فمن إلا وشققت له رزقا. وبعد إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة، وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. تتقدم العائلتين الكريمتين، عائلات أبو معوض وحسان، بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. وأشكر باسمكم أيضا الصرادق المقام والإنارة وهندسة الصوت وواجب الضيافة، إحدى مخازن أولاد حاج فتحي هاشم أبو خبير. إخوة الإيمان، لحظات قليلة ويتجدد العطاء واللقاء لنعيش مع تلك